بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى كتاب الصلاة بالأبواب المتفرعة فيه شرع بعد ذلك بالحديث عن كتاب الجنائز. وكتاب الجنائز كتاب يتناول أحكاما كثيرة، منها ما يتعلق بالمرض والتداوي، ومنها ما يتعلق بالاحتضار والأحكام المتعلقة بالمحتضر، ومنها ما يتعلق بالتغسيل، ومنها ما يتعلق بالتكفين، ومنها ما يتعلق بالدفن، ومنها ما يتعلق أيضا ب الحمل للجنازة وكيفية التعامل معها، ومنها ما يتعلق بالصلاة عليه، وهي جزء من أبواب من مباحث كتاب الجنائز. ولذلك الفقهاء إنما أوردوا كتاب الجنائز بعد الصلاة، لأن الأفعال المتعلقة بالمحتضر والميت أهمها وأجلها الصلاة عليه، فناسب أن تجعل بعد الصلاة، وإلا فإن كثيرا من مباحثه ومسائله لا تعلق لها بالصلاة. ولذلك فإن الشيخ منصور كان قد قال إن من حق هذا الكتاب أن يكون بين كتاب الوصايا وبين كتاب الفرائض، لولا أن الصلاة أهم ما يفعل بالجنازة فقدم لهذا الموضع، لأن الوصايا تفعل قبل الوفاة، ثم تكون الجنازة وهي الوفاة، ثم بعد ذلك يكون الفرائض وهي أموال الميت كيف تقسم. وقول المصنف كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة أو جنازة، وعند كثير من اللغويين أن الجنازة والجنازة سواء، وقيل إن هناك فرقا بينهما، فالجنازة بالفتح هي المحمولة وهو الميت، والجنازة بالكسر هي النعش الذي توضع عليه، فيكون هو الأسفل بالكسر وبالفتح هو الأعلى. وقيل عكس ذلك، أن بالكسر هو الأعلى وبالفتح هو النعش. وعلى العموم فإن الجنائز جمع جنازة أو جنازة، والجنازة مأخوذة من الجنز أو من الجنز، مأخوذة من الجنز أو من جنز، بناء على أن الاشتقاق هل هو من الاسم أو من الفعل. وإذا قلت جنز شيء الفلان جنزت، وإذا قلت جنزت كذا بمعنى سترته، فسميت الجنازة جنازة من باب الستر. نعم. قال رحمه الله ترك الدواء أفضل. نعم، يقول المصنف ترك الدواء أفضل. أول مسألة أوردها المصنف أحكام التداوي، وقد أورد المصنف في أحكام التداوي حكمين، حكما يكون فيه التداوي مباحا لكنه خلاف الأولى، والحكم الثاني يكون فيه التداوي محرما. وبقي عندنا حكم واحد، وهو إذا كان التداوي مكروه، وهذا لم يتناوله المصنف، وقد أورد بعض الفقهاء صورا من التداوي المكروه، ومثل له في الغاية بالكي، فذكر أن التداوي بالكي مكروه وأطلق، وفي إطلاق صاحب الغاية نظر، وذلك أن الذي صححه في تصحيح الفروع ومن تبعه في ذلك أن الكي إذا كان لحاجة فإنه يكون جائزا، وأما إذا كان لغير حاجة فإنه يكون مكروها، وهذا هو الذي ذكر في تصحيح الفروع أن هذا هو الصحيح من المذهب، خلافا لما عبر به صاحب الغاية. إذن عندنا حالات يكون فيها محرم وسيأتي، وحالات مباح وهي التي أوردها المصنف، ومكروه، ولا توجد حالة يكون فيها واجبا، ولا توجد حالة يكون فيها مندوبا على المذهب. فالمذهب لا يكون العلاج مهما كانت صورته وبأي نوع من أنواع التداوي يكون واجبا ولا مندوبا، وإنما هو دائر بين المباح وبين المكروه وبين المحرم. قول المصنف ترك الدواء أفضل، هذه المسألة تتكلم عن الإباحة وأن التداوي مباح، ولكن ذكر المصنف أن تركه أفضل، أن ترك التداوي أفضل، ولا نقول إن التداوي مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا، فدل على أنه ليس بمكروه، وإنما في الجملة فإن تركه أفضل، لأن فيه كمال التوكل، وقد وردت فيه بعض الآثار المتعلقة بذلك. فتعبيره بأن ترك التداوي أفضل يدل على أنه مباح لكن تركه أولى. عندنا هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى، أن قول المصنف ترك الدواء أفضل مراده ترك الدواء في حق نفس الشخص، وأما تركه للتداوي لأبنائه أو تركه للتداوي لوالديه إن كان قائما بهما أو لمن تحت ولايته فليس ترك الدواء أفضل، بل إن الوصية والناظر في مصلحة القاصر فعله للدواء يكون أفضل لأن فيها مصلحة ذلك الشخص. فنحن نتكلم الآن عمن يداوي نفسه وله كمال الإرادة وكمال الأهلية، وتقيد المسألة بأنها في حق نفسه قيدها بها بعض الفقهاء ومنهم مرعي وغيره، وهذا التقييد حسن يجب أن ينتبه له. نعم. ولا يجب ولو ظن نفعه. نعم، يقول المصنف ولا يجب ولو ظن نفعه، هذه تدلنا على أن التداوي لا يكون واجبا ولو ظن نفعه، ولو ظن أن التداوي نافع، ولو ظن أن التداوي يكون نافعا. وهذه المسألة فيها إشارة لخلاف ضعيف في المذهب أن التداوي واجب إن ظن نفعه، ذكر هذه أو هذا الوجه صاحب الفروع والإنصاف. وهنا مسألة دائما ينقل في بعض البحوث عن الشيخ تقي الدين من كلام له أنه يرى وجوب التداوي، وهذا غير صحيح. فالشيخ تقي الدين بالعكس ينكر أشد الكراهة وجوب التداوي، بل إن له مواضع يكاد يقول إنه لم يخالف ويقول بوجوب التداوي إلا بعض المتأخرين من الحنابلة والشافعية، وله كلام يوهم أنه إجماع متقدم عدم وجوب التداوي، وإنما هو دائر بين الندب، أقوال العلماء دائرة بين الندب وبين الإباحة وبين الإخلاف الأولى، وإن كان بعضهم بالغ فقال بالكراهة. إذن هذا معنى قول المصنف ولا يجب أي التداوي ولو ظن نفعه. تعبير المصنف ولو ظن نفعه يقابله فيما لو توهمه من باب أولى أو شك فيه. نعم. ويحرم بسم فإن كان الدواء مسموما وغالب منه السلامة ورجي نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية. طيب، يقول المصنف ويحرم بسم، أي يحرم التداوي بسم. هنا أورد السم على سبيل الانفراد، ثم سيأتي بعده بالحديث عن التداوي عن كل محرم. وسبب إفراد السم وعدم الكفاية أو عدم الاكتفاء بذكر المحرم أن العلماء فرقوا بين السم وهو المحرم لضرره وبين غيره من المحرمات، فقد ذكروا أن المحرم لضرره وليس محرما لعينه كالخمر والدم ونحوها والميتة ونحوها يجوز قليله للحاجة، بينما المحرم لعينه لا يجوز قليله ولا كثيره للحاجة. وهذه القاعدة ذكرها منصور في غير هذا الموضع، وذكرها القرافي وأفرد لها فرقا من الفروق المهمة في كتابه الفروق. قول المصنف يحرم بسم، أطلق المصنف كل سم، بينما مرعي خصه بسم النبات وجعل الجواز المستثنى الذي سيأتي بعد قليل متعلق بسم النبات دون ما عداه، وفيه يعني وأطلاق المصنف قد يكون أجود. قال المصنف فإن كان، هذا هو الاستثناء الذي يجوز فيه التداوي بسم، فإن كان الدواء مسموما يعني فيه بعض السموم وغلب منه السلامة أي على الآدمي إذا تداوى به ورجي نفعه أي الدواء، أبيح ذلك الدواء الذي فيه سم لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية، لأن غيره من الأدوية قد يكون فيها ضرر كذلك لغير المريض. إذن التداوي بالسم هو جائز إذا كان قليلا وكان لحاجة، والتداوي بالسم قديما وحديثا لها أمثلة، فكثير من المواد الكيماوية هي مواد سمية لولا أنها تؤخذ بنسب معينة تحت نظر الأطباء والصيادلة، وإلا لربما كانت قاتلة بسميتها. نعم. ولا بأس بالحمية. نعم، قول المصنف ولا بأس، لا بأس يعني يجوز، وقوله بالحمية، الحمية هي الاحتجاب عن بعض الطعام مثل الاحتجاب عن السكريات أو النشويات أو الدهون أو الحوار أو نوع من الأطعمة لكون أن الشخص هذه الأطعمة تسبب له حساسية. يقول المصنف ولا بأس بالحمية، أن الحمية ليس الأفضل تركها، لأنها في الحقيقة ليست فعلا وإنما هي ترك، وفرق بين الفعل والترك. فالحمية مباحة وخاصة إذا كانت لمصلحة، هكذا ذكر المصنف. وذكر صاحب الفروع أنه يتوجه، وهذا الذي ذكره قوي، أن الحمية مستحبة، لأنه جاء في بعض الآثار أن النبي وأن بعض الصحابة كذلك أمروا بها، والأمر هنا محمول على الندب. قال رحمه الله ويحرم بمحرم أكلا وشربا. نعم، قال المصنف ويحرم بمحرم، أي ويحرم التداوي بمحرم أكلا وشربا. تعبير المصنف بقوله أكلا وشربا هذا من باب تقييد التحريم بالتداوي بالأكل والشرب فقط دون ما عدا. مفهوم هذه الجملة أن ما ليس من باب الأكل والشرب فإنه يجوز للحاجة مثل الادهان. فلو أراد المرء أن يدهن بشيء قد يكون محرم تناوله كالكحول مثلا، أو لا نقول كالكحول وإنما نقول كالخمر مثلا، كالخمر مثلا لأنه ليست كل كحول تكون خمرا ومر معنا ذلك، كالخمر مثلا من باب تنظيف المحل، أو مثل بعض النجاسات يجعلها على ظاهر جلده. هذه المسألة مفهوم كلام المصنف ذكرت لكم قبل قليل لأنه خصه بالأكل والشرب، وهذا المفهوم جزم به الشيخ تقي الدين. فقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه يجوز عند الحاجة وغلبة الظن أن المحرم إذا وضع على الجلد كالدهان ونحوه فإنه يجوز التداوي به، وهذا موافق لمفهوم كلام المصنف. بينما الذي في المنتهى عبر قال ويحرم بمحرم ولم يذكر الأكل والشرب، فيشمل جميع صور الانتفاع والتداوي بالمحرم أكلا وشربا وادهانا وغير ذلك من الصور كالصبخة وغيرها من الأمور التي قد تكون كثيرة جدا لا يتصور أو لا يمكن استحضار جميع صورها. نعم. وكذا صوت ملهات وغيره. نعم، قوله وكذا صوت ملهات وغيره عندنا فيها عدد من المسائل. أول مسألة قوله ملهاه، هكذا ضبطها معنا في الكتاب، بينما ذكر صاحب حاشية الفروع هو ابن قندس أنه قد بحث في كتاب الصحاح للجوهري وبحث في كتاب القاموس فلم يجد هذه الكلمة موجودة فيها، ثم استظهر هو من عنده احتمالا من عنده أن تكون هذه الكلمة مفرد أو واحد الملاهي، مثل ما يقال في المصافي مفردها مصفاه بالكسر، فحينئذ تكون هذه ملها بالكسر، والملاهي التي هي المجموع هي آلات اللهو، فحينئذ تكون الملهات اسم آلة كالمصفاه. إذن هذا ما يتعلق بالكلمة الأولى. الكلمة الثانية في قوله وغيره، الظاهر أن قوله وغيره فيها نظر، والصواب أن تكون وغيره، فهي معطوفة على الملهاه، لأن لو قلت وغيره كما ضبطها المصنف فتكون وكذا صوت وغيره، ولا يوجد هناك شيء واضح لأنه إما سماع أو أكل وشرب كما عبر جماعة، فالظاهر أنها وغيره من آلات اللهو المحرم سماعها أو الحديث الذي يكون محرما. هذا ما يتعلق بمسألة أن السماع يكون أيضا محرما، مثل ما يوصف لبعض الناس من بعض الأصوات التي يصفها الأطباء النفسيون عادة، يصفون بعض الأصوات الحسنة، فإن كانت هذه الأصوات الحسنة محرمة فلا يجوز التداوي بها، وإن كانت مباحة فإنه يجوز. نعم. قال رحمه الله ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر، وقال أمك طالق، وقال أمك طالق ثلاثا إن لم تشرب حرم شربه. نعم، هذه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها ولا بأس. قول المصنف وتحرم تميمة، عبر المصنف بقوله وتحرم تميمة يعني يشمل جميع صور التمائم، والذي ذكره المصنف هو الذي جزم به مشايخنا، وهو يعني كما بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ومن بعده أن كل التمائم تعليقها محرم، سواء كانت تلك التميمة من قرآن أو من غيره، وهو ظاهر كلام المصنف، بل قد يكون صريحه كما سيأتي بعد قليل. إذن هذا القيد الأول، هذا الفائدة الأولى من إطلاق المصنف أن التحريم يشمل جميع صور التمائم المعلقة. الأمر الثاني أن تعبير المصنف بأنه تحرم التميمة يفيد تحريم تعليق التميمة بغض النظر عن اعتقاد المعلق، سواء كان معلق التميمة اعتقدها نافعة أو اعتقد أن الله هو النافع، ففي الحالتين هي حرام، ونبه إليه بعض الشراح، وهذا يستفاد من إطلاق المصنف. وقول المصنف وهي عودة، هكذا ضبطها معنا في الكتاب، والظاهر أنها بالضم عوذة، هكذا ضبطها في القاموس أنها عوذة بضم العين، والمراد بالعوذة هي الرقية كما قال في القاموس، لأنها مأخوذة من أعوذك وأعوذ وغير ذلك من الألفاظ. وحينئذ فإن قول المصنف وهي عودة معناها أن يعلق تميمة كتب فيها تعويذ بالله عز وجل أو بغيره، فكله يكون ممنوعا. قوله أو خرزة، قد تعلق خرزة لكن من غير كتابة عليها، مثل ما يفعل بعض الناس من تعليق الخرز الأزرق لأجل كف العين، وهذا من للأسف منتشر عند كثير من الناس. ولا شك أن الخرز كله لا الأزرق ولا غيره يكون نافعا في ذلك، بل يحرم تعليقه، لا يكون نافعا ويحرم تعليقه. قوله أو خيط، بعض الناس يعلق خيطا كذلك ونحوه من صور التمائم، قد يكون التعليق على الجيد وقد يكون التعليق على الكتف وهكذا. نعم. ولا بأس بكتب قرآن. نعم، قوله يتعلقها أي يعلقها سواء على الكتف أو الجيد. نعم، ولا بأس. ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقى فيه مريض وحامل بعسر الولد. نعم، يقول المصنف ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء. الكتابة في الإناء وردت عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه إما لمطلق المرض أو لأجل عسر الولادة، فقد ذكر ابن السني في عمل اليوم والليلة عن ابن عباس أنه يكتب للمرأة إذا عسرت ولادتها في إناء، وذكر بعض الأمور رضي الله عنه. الكتابة في الإناء ذكروا لها صورا. الصورة الأولى أن يكون الإناء مكتوبا فيه على صفة الاستمرار، وذلك هناك آنية يكتب فيها القرآن، وتجدون في آنية المتقدمين يجعلونها من باب الاستشفاء بما يوضع فيها من ماء فيشرب، فتكون الكتابة مستمرة إما نحتا أو نحو ذلك من الأمور التي يكتب بها. الحالة الثانية أن تكون الكتابة في الإناء بأن يكتب بأمر يزول، مثل كتابة بزعفران في طرف الإناء ثم يسكب عليه الماء، فهذا أيضا صحيح أو جائز كما نص الفقهاء. هناك صورة ثالثة وردت عند المتأخرين، وهي أن يكتب في ورقة ثم توضع في الإناء، فهذه أيضا داخلة فيها، هذا صور الكتابة. إذا عرفت ذلك، طبعا ما الدليل على ذلك؟ ابن عباس أنه ورد عنه رضي الله عنه عن غيره من أهل العلم جواز ذلك. أحيانا قد يكون الرقية، طبعا سيأتي لها إشارة في غير هذا الموضع لكن هنا لها مناسبة، قد تكون الرقية من غير كتابة وإنما بتلاوة القرآن على الماء الذي في الإناء، وهذا جائز ورد عن السلف. ولكن هل ينفث فيه، وبعضهم يقول هل يتفل فيه وينفخ، هذا هو النفث أم لا؟ المذهب فيه وجهان. الوجه الأول أنه يكره النفث والنفخ والتفل في الماء، وهذا الوجه جزم به صاحب الغاية الشيخ مرعي. ثم ذكر الوجه الثاني أن بعض أصحاب الإمام أحمد استحبوا ذلك، ومراده بقوله هذا أو هو هذا القول أخذه من صاحب الأدب المفلح الأداب الشرعية، فقد أخذ هذا الكلام من الأداب الشرعية، فإن صاحب الأداب الشرعية تبعا للرعاية قدم الكراهة، ثم بعد تقديمه للكراهة قال جزم أي صاحب الأداب بعض متأخر أصحابنا باستحباب النفخ والتفلي عند القراءة. وقد ذكر المرداوي أن الظاهر أن مراد ابن مفلح بقوله وجزم بعض متأخر أصحابنا أن مراده بذلك ابن القيم، لأن ابن القيم جزم باستحباب النفس، ولكن الذي قدمه ابن مفلح وجزم به صاحب الغاية أنه يكره. والقول بالكراهة هو الذي يناسب الحقيقة قول الأطباء في نقل العدوى، وخاصة بعد انتشار ثقافة نقل العدوى عن طريق الأنفاس والهواء مؤخرا بعد هذه الأوبئة التي جاءت للناس. قال رحمه الله ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض. نعم، هذا واضح الجملة الأولى. وأما قول المصنف وعيادة المريض، العيادة مأخوذة من العود وهو الرجوع، والمقصود بعيادة المريض هو زيارته وتفقده معا. نعم، تفضل. ونصه غير مبتدع. نعم، قول المصنف ونصه غير مبتدع، أي ونص الإمام أحمد أنه يسن عيادة المريض غير المبتدع، هذا معنى كلام المصنف. عندنا في هذه الجملة وهو قوله ونصه غير مبتدع عدد من المسائل. المسألة الأولى قوله ونصه، النص هنا نقله صاحب المغني، فقد نقل صاحب المغني أن الإمام أحمد قال أهل البدع إذا مرضوا لا يعادون وإذا ماتوا لا تشهد جنائزهم، هكذا نص نقله صاحب المغني عن الإمام أحمد. وهذا فيه موافقة للحديث الذي رواه أبو داود أن القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم، فالحديث الذي ورد إنما هو في القدرية، والنقل الذي نقله صاحب المغني عن الإمام أحمد إنما هو في المبتدعة. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المصنف هنا قال غير مبتدع وأطلق، فشمل جميع المبتدعة، والذي جزم به في المنتهى والغاية وغيرهم أنه ليس كل مبتدع يمنع من عيادته، وإنما المبتدع الذي يجب هجره، فقيدوه بقيد أن يكون المبتدع ممن يجب هجره. المسألة الثالثة عندنا أن المصنف حينما قال ونصه غير مبتدع أي لا يسن للمبتدع، فما حكمه حينما نقول إنه لا يسن؟ جزم جماعة بأن المبتدع الذي يحرم هجره يحرم عيادته، جزم بأنه يحرم عيادة المبتدع الذي يجب هجره الخلوة وقبله مرعي في الغاية، فأنه يكون محرما في حقه. بقي عند المسألة الأخيرة في قوله غير مبتدع أنه ذكر ابن مفلح في الفروع أن ظاهر نصوص الإمام أحمد أنه لا فرق بين من أخفى بدعته ومن جهر بها، ولا فرق أيضا بين من دعا إلى بدعته أو لم يدعو إليها. قال هذا ظاهر نصوص الإمام أحمد. نعم. ومثله من جهر بالمعصية من أول مرضه. نعم. قوله ومثله من جهر بالمعصية، مثله أي ومثل المبتدع من جهر بالمعصية، والذي يجهر بالمعصية لا يجب هجره وإنما يسن هجره على المشهور. وينبني على ذلك أنه حيث قلنا إن من جهر بالمعصية يسن هجره، وقلنا إن المبتدع مقيد بمن يجب هجره، فحينئذ فإن من جهر بالمعصية يكره عيادته ولا يحرم. نبه لذلك الخلوتي في حاشيته على المنتهى. ثم قال المصنف بعد ذلك من أول مرضه، هذا أراد به المصنف أن يبين أن زيارة المريض تشرع من أول شروعه في المرض، وليست بعد تمكن المرض منه، وليست بعد مرور عدد من الليالي 3 أيام أو أكثر. وهذا يدلنا على قاعدة أو مبنية على قاعدة عند أصحاب أحمد، وهي أن الندب كالواجب في اقتضاء الفورية. وقد جاء في الحديث أن من حق المسلم على المسلم 6، ومنها وإذا مرض فعده، وهذه إذا فجائية فتدل على الفورية. نعم. وقال ابن حمدان عيادته فرض كفاية. نعم، ابن حمدان يقول إن العيادة فرض كفاية وليست سنة، لأن هذا ظاهر الحديث حق المسلم على المسلم، وأغلب الذي ورد فيه إنما هو من باب فروض الكفاية، فدلالة الاقتران تقتضي ذلك. قال الشيخ تقي الدين، المراد بالشيخ تقي الدين الذي يقتضيه النص وجوب ذلك. طيب، قال الذي يقتضيه النص، المراد بالنص هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم قبل قليل، حق المسلم على المسلم وجوب ذلك. هنا قال وجوب ذلك، مراد الشيخ تقي الدين كما صرح به هو وتلميذه ابن مفلح، أي الوجوب الكفائي للوجوب العيني. فالشيخ تقي الدين يقول وجوب ذلك لكن على الكفاية. ثم قال المصنف اختاره جمع ممن اختار الوجوب في عيادة المريض، أبو الفرج الشيرازي وابن الجوزي وقبلهم الآجري. نعم. والمراد مرة. نعم. قوله والمراد مرة، هذا متعلق بقول من قال إن عيادة المريض فرض كفاية، وليس متعلقا بالمشهور أن عيادة المريض سنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قول المصنف والمراد مرة هذا من كلام الشيخ تقي الدين أيضا، فهو مستمر، إذ ينتهي كلام الشيخ تقي الدين بقوله والمراد مرة. والشيخ تقي الدين أتى بهذه تبعا لجده أبي البركات صاحب المحرر، فإنه ذكر أن إذا قيل بفرضية الكفاية فالمراد مرة، وما زاد عن المرة فإنه يكون نافلة أو مندوبة. وظاهره ولو من وجع ضرس ورمد ودمل خلافا لأبي المعالي ابن المنجه. نعم، قوله وظاهره أي ظاهر إطلاق أهل العلم أن عيادة المريض تكون ولو من وجع ضرس ورمد، هنا رمد أو ورمد بمعنى أو بسبب رمد ودمل، قال خلافا لأبي المعالي ابن المنجه، لأن أبا المعالي ابن المنجه قال إن 3 أمراض لا تعاد، ثم عد هذه وهي الضرس والرمد والدمل، وقال إن صاحبها لا يسمى مريضا، واستدل بحديث في غاية الضعف. أيضا من ظاهر كلامهم وعليه تبويب البخاري أن المريض يزار ولو كان عقله ليس معه، فإن عيادة المريض لم يشترطوا أن يكون عقله معه، فلو كان المريض مغمى عليه أو فاقد العقل ببنج ونحو فإن زيارته يتحقق بها السنية أو فرض الكفاية عند من قال ذلك. قال رحمه الله وتحرم عيادة الذمي، ويأتي إن شاء الله في كتاب أحكام الجهاد، ويسأله عن حاله، يعني يسأل الزائر المريض عن حاله. وينفس له في الأجل بما يطيب نفسه. نعم ينفس يعني يذكر له الأمور التي فيها زيادة طول الأمد في الحياة والصحة والسلامة. وهذه أخذها المصنف من حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل. نعم. ولا يطيل الجلوس عنده. نعم قول المصنف ولا يطيل الجلوس عنده أي أن الزائر لا يطيل الجلوس عند المريض. وهذه عدم الإطالة مردها للعرف، وإن كان بعض أصحاب الإمام أحمد قدروها بمقدار ما بين خطبتي الجمعة، وقد سبق معنا أن ما بين الخطبتين قدرها صاحب الفروع بقدر قل هو الله أحد، ولكن هذا غير معتمد كما بين له صاحب الفروع، وأن الصواب أنها مقدرة بالعرف والعادة. عندنا مسألتان. مسألة الأولى أن المصنف هنا أطلق أنه لا يطيل الجلوس عنده، وقيد بعض المتأخرين وهو مرعي في الغاية وتقييده حسن، قال إلا إن أنس به المريض، فإن أنس المريض بذلك الزائر فإن طول مكثه عنده حسن، لأن المقصود من عدم الإطالة عدم إضجار المريض. المسألة الثانية أن بعض المحققين وهو الشيخ محمد بن مفلح ذكر أن هذا كلام الفقهاء أن لا يطيل الجلوس عنده، ثم ذكر توجيها له لطيفا أنه يتوجه اختلاف الحكم باختلاف الناس، وأنه يعمل بالقرائن ويعمل كذلك بظاهر الحال وبناء على ذلك ذكر ابن مفلح أن قولهم ولا يطيل الجلوس عنده إنما هو في الجملة لا مطلقا، ففي الجملة عند صاحب الغاية إلا أن يأنس، وعند صاحب الفروع إلا أن توجد قرائن وظاهر حال أو جرت عادة بخلاف ذلك. نعم. وتكره وسط النهار نصا. نعم وسط النهار أي عند اشتداد الحر. وقوله نصا فقد نقل الأثرم كما نقل ابن مفلح في الأداب أنه قيل لأبي عبد الله فلان المريض، وكان ذلك عند ارتفاع النهار في الصيف، فقال ليس هذا وقت عيادة. ولذلك فإننا إذا عرفنا نص الإمام أحمد نعرف أن كراهية الزيارة للمريض وعيادته وسط النهار إنما محله في الصيف وليس مطلق السنة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذن هذا القيد نأخذه من نص أحمد لأنه قال نصا فنأخذ من النص التقييد. الأمر الثاني أن السبب من كراهية الزيارة في وسط النهار اشتداد الحر والضرر على المريض والضرر على الزائر كذلك. نعم. وقال يعاد بكرة وعشية. يعني قال أحمد يعاد المريض بكرة أي في أول النهار وعشيا إما في آخر النهار أو في أول الليل، فهذا بيان من أحمد وقت العيادة. وفي رمضان ليلا أي وقال أحمد يعاد في رمضان ليلا، وذلك أن المرودي قال عدت مع أبي عبد الله مريضا بالليل وكان في شهر رمضان، ثم قال لي أحمد في شهر رمضان يعاد في الليل. السبب أن في رمضان يعاد في الليل أن النهار قد يكون المريض محتاجا لدواء فيستحي من أكل الدواء أو الطعام أمام العائد، أو يكون صائما المريض، والصائم إذا اجتمع معه مع صومه مرض يكون عليه مشقة أكبر، فإذا عاده عائل قد يكون على المريض مشقة. نعم. قال جماعة ويغب بها. نعم قول المصنف قال جماعة هنا جزم بقولهم وإن كان قد نسبه لهم، قال ويغب بها يعني يأتي يزوره فترة بعد فترة، وهذا القول الذي قال المصنف إنه قاله جماعة جزم به في المنتهى والغاية وهو المذهب أن عيادة المريض تكون غبا، لكن ذكر في الفروع أن ظاهر إطلاق جماعة من أصحاب الإمام أحمد خلافه وأن هذا مقدر بالمصلحة. ويغفر المريض بما يجده ولو لغير طبيب بلا شكوى بعد أن يحمد الله. طيب يقول أن المريض إذا زاره زائر وعاده عائد فإنه يجوز له، ومعنى قوله ويخبر المريض أي يجوز له أن يخبر بما يجده من الألم، بما يجده من ثقل الحركة وغير ذلك. قال ولو لغير طبيب، ولو كان زائرا أو كان قريبا أو نحوهم. قال بلا شكوى من غير أن يشتكي بعد أن يحمد الله، يعني يحمد الله عز وجل أولا ثم بعد أن يحمد الله يخبر بما يجده من ألم من غير شكوى. ويستحب له أن يصبر، والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق. نعم قوله يستحب له أن يصبر، هنا الصبر مستحب بمعنى الصبر الذي يزيد عن الصبر الواجب الذي يكون فيه عدم التسخط على قضاء الله عز وجل، إن ذلك صبر واجب. قال والصبر الجميل أي الذي أمر الله عز وجل به فاصبر صبرا جميلا صبر بلا شكوى إلى المخلوق، هذا أحد التعريفات للصبر الجميل. وهو اختيار الشيخ تقي أو وهو تعريف الشيخ تقي الدين كما نقله ابن المفلح. والشكوى إلى الخالق لا تنافيه أي لا تنافي الصبر بل مطلوبة ويحسن ظنه بربه. نعم بل هي مطلوبة ثم قال ويحسن ظنه بربه قال بعضهم وجوبا. نعم قول المصنف ويحسن ظنه بربه قال بعضهم وجوبا. هنا أراد المصنف أن يبين لنا أمرا أن إحسان الظن بالله عز وجل مشروع وبعض الفقهاء يقول ينبغي كما قال صاحب المنتهى وقبل صاحب المحرر أنه يقولون ينبغي وينبغي قد توهم الاستحباب وقد توهم الوجوب وظاهر قول كثير منهم أنه ليس بواجب لأن صاحب الفروع قال وقيل بالوجوب فدل على أنه ليس بواجب والصبر مثل حسن الظن منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب فالمصنف يتكلم عن المندوب ثم قول المصنف ويحسن ظنه بربه قال بعضهم الذين قال بالوجوب هو القاضي أبو يعلى وهنا المصنف قال قال بعضهم ولم يقل وقال بعضهم مما يدلنا على أن المصنف يرى وجوب حسن الظن بالله عز وجل وجوبا يرى الوجوب وحل الإشكال فيها أن نقول إن حسن الظن قسما منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. نعم. ويغلب الرجاء ونصه قوله ويغلب الرجاء أي يغلب الرجاء على الخوف وهذا ليس مطلقا بل مراد المصنف عند الاحتضار لأنه جاء به في هذا السياق ونصه أي ونص الإمام أحمد يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب صاحبه هلك. نعم قوله يكون خوفه ورجاؤه واحدا هذا هو نص كلام الإمام أحمد في رواية ابن هان وأما قوله فأيهما غلب صاحبه هلك فقد ذكر ابن المفلح أنها جاءت في رواية هذه الزيادة غير رواية ابن هان. نعم. قال الشيخ هذا العدل أي شيخ تقيدين هذا هو العدل. نعم. ويكره الأنين وتمن بدأ المصنف بعض الأمور المتعلقة بالكراهة إثباتا ونفيا قال أولا ويكره الأنين الأنين هو أن يئن من عنده ألم بسبب ألمه وذكر المصنف هنا أنه يكره الأنين وأطلق وكثير من أصحاب أحمد قيدوا هذه الكراهة فبعضهم قيده كما عند المتأخرين ما لم يغلبه لأن الأنين أحيانا يخرج من الشخص من غير إرادة من شدة الألم بدليل أن النائم أحيانا يئن وخاصة إذا كانت فيه حرارة وحمى فإنه لا يعلم بنفسه لكنه يئن فهذا غلبه أنينه حال نومه وكذلك غيره أحيانا قد يئن فحينئذ نقول هذا لا يكره لأنه ليس في ملكه ولا إرادته هذا هو المشهور عند عدد المتأخرين هذا القيد وذكر ابن القيم في كتاب عدة الصابرين أن الأنين ينقسم إلى قسمين القسم الأول هو أنين الشكوى وهذا مكروه والقسم الثاني سماه أنين الاستراحة والتفريج فإنه لا يكره هكذا ذكر وتمني الموت لضر نزل به. نعم قال المصنف وتمني الموت طبعا هنا المراد بالموت مطلقه ويستثنى صورتان سيأتي الحديث عنهما بعد قليل قوله لضر نزل به هذا القيد قيد به الفقهاء تبعا للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن مفلح أن هذا القيد خرج مخرج الغالب وإلا فإنه يكره تمني الموت مطلقا سواء نزل به ضر أو لم ينزل به ضر إذا الغالب أنه لا يتمنى الموت إلا من نزل به الضر ولكن أتوا به موافقة للحديث. نعم. ولا يكره لضرر بدينه وخوف فتنة. نعم هذه السورة الأولى التي لا يكره فيها تمني الموت وهو لا يكره لضرر بدينه أو إذا خاف فتنة في دينه كذلك. وتمني الشهادة ليس من تمني الموت المنهي عنه ذكره في الهدي. نعم هذه الصورة الثانية والمراد بالهدي كتاب زاد المعاد لابن القيم. ويذكره التوبة والوصية والخروج من المظالم. أي ويذكر الزائر المريض بالتوبة أولا وبالوصية إذا لم يكن قد كتبها وبالخروج من المظالم هذه ثلاثة أمور. ويرغبه في ذلك ولو كان مرضه غير مخوف. نعم قوله ويرغبه في ذلك الضمير في قوله ذلك يعود للثلاثة السابقة جميعا التوبة والوصية والخروج من المظالم قال ولو كان مرضه غير مخوف لأنها مستحبة في كل وقت. ويدعو بالصلاح والعافية أي للمريض. ولا بأس بوضع يده عليه قوله ولا بأس هذا يدل على الجواز ووضع اليد له صورتان إما أن يضع يده عليه ليرقيه وقد جاء في الحديث أن النبي كان قد أمر بعض أصحابه إذا أحس بألم أن يضع يده على موضع الألم ثم يدعو بدعاء معين إذن هذه الصورة الأولى وقد تفهم بأن الواو للجمع السائق فكأنه قال ولا بأس بوضع يده عليه وبرقية، فيكون بوضع اليد مع الرقية. الأمر الثاني أن يكون وضع اليد بدون رقية، وهذا أيضا جائز، فيكون وقول ولا بأس بوضع يده الواو التي بعدها واو استئنافية، أي ولا بأس برقية. ووضع اليد وحدها قد يطمئن بعض الناس بها ويرتاح إذا وضع شخص يحبه يده عليه، وهذا معروف عند الناس، وقد يجد في المريض فيه أنسا. وأطال الفقهاء في الحديث عن وضع اليد، حتى إن بعضهم قال إذا طلب منك شخص وضع اليد عليه فمعناها أنه يظن بك خيرا فراجع نيتك قبل وضع اليد. وعلى العموم أن هذا الباب قد يكون فيه أمر منهي عنه من بعض الصور الغلو والتبرك بالذوات، وقد يكون فيه ما هو جائز مما يتعلق بالإباحة فيما يتعلق بالنفوس واطمئنان بعضها من بعض، إذ البركة في الذوات إنما هو لما ورد به النص، ومنه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في جسده، مبارك في أعضائه، مبارك في من فصل من جسده، بل وما والى جسده كردائه وقميصه وإزاره عليه الصلاة والسلام، هذه فيها بركة منه صلى الله عليه وسلم. أما من بعده فلا، لعدم ورود في ذلك. فنقول وضع اليد هذا ليس لأجل البركة، وإنما إما لأجل الرقية، أو نقول لأجل أن يرتاح. بعض الناس يرتاح، بعض الناس إذا وضعت يدك بيده وسلمت عليه يجد أنسا، فكيف بالمريض إذا دخل عليه من يحبه أو يثق فيه أو يرى فيه أمرا طيبا. نعم. ويقول في دعائه أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعم، هذا في الصحيح من حيث عائشة. كان بعض المشايخ يقول إذا أردت أن تدعو فقل أذهب البأس بدون همز، لأن لغة قريش تسهيل الهمز وليس بالهمز كما هي قراءتنا في المدني بالتسهيل. نعم. ويقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك 7 مرات. نعم، هذا في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود. فإذا نزل به سن أن يليه أرفق أهله به. قول المصنف فإذا نزل هكذا ضبطها معنا بالفتح، وقد جزم الفقهاء وهم أعلم بألفاظهم أنها بالضم بالبناء لما جهل فاعله، جزم بهذا الشيخ عثمان وجماعة. فالصواب أن تقول فإذا نزل، والمراد بقولهم فإذا نزل أي إذا نزل الموت أو نزل ملك الموت بالمحتضر، فحذف حينئذ الفاعل إما الموت أو ملك الموت. قال سن أن يليه أرفق أهله به، لأن دائما الذي يعرف تباع الشخص هو أرفقهم به وأحب للمحتضر. قال وأعرفهم بمداراته كذلك وأتقاهم لله ويتعاهده. ويتعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وينديا شفتيه بقطنة، ويلقنه القول لا إله إلا الله مرة، فإن لم يجب أو تكلم بعدها أعاد تلقينه بلطف ومداراة. طيب نقف هنا. قال المصنف ويتعاهد بل حلقه بماء أو شراب، أسهل له في خروج روحه وعدم الألم عنده، لأنه يجف حلق الميت، ولكي إذا أراد أن يتكلم بالشهادتين يكون أسهل عليه. قال ويندي شفتيه بقطنة لنفس المعنى السابق. قال ويلقنه قول لا إله إلا الله إلى آخره. هذا التلقين هو تلقين المحتضر، وعندنا في التلقين مسائل التلقين 2، تلقين المحتضر وتلقين المدفون، الميت المدفون، وتلقين الميت المدفون ستأتينا إن شاء الله في محلها وكلام الإمام أحمد فيها. هنا عندنا مسألة التلقين، فإذا قيل لك مسألة التلقين وقد ألف فيها ابن ناجي جزءا، ابن ناجي هذا الذي شرح الترغيب والترهيب للمنذري كان حنبليا ثم تشفع، فبحث مسألة التلقين، يقصد التلقين الثانية للمسألة التلقين الأولى. طيب قال يلقنه قول لا إله إلا الله، تعبير المصنف بقوله يلقنه هذه مطلقة. ذكر ابن عوض أن قوله يلقنه تدل أظاهرها وإطلاقها يستفيد منه أحكاما. الحكم الأول أنه يستحب التلقين ولو كان المحتضر غير مكلف، لأنهم لم يقيدوا التلقين بالمكلف، هذه المسألة الأولى. الأمر الثاني أن التلقين يكون لكل محتضر ولو كان كافرا، الكافر والمسلم سواء، كلهم يلقن عند الوفاة. فمن حضر ميتا نزل به وكان كافرا فإنه يلقنه كذلك، لكنهم ذكروا وستأتينا بعد قريب أن صفة التلقين في المسلم غير الكافر، فالمسلم يقول لا إله إلا الله بينما الكافر يقول له قل لا إله إلا الله. فهناك لكي إذا أراد أن يعني يقال له قل لا إله إلا الله فإنها أنسب له حين ذاك، وسيأتي الإشارة لها بعد قليل. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن إطلاقهم في قوله يلقينه لكل من نزل به، ذكر ابن عوض أيضا أن ظاهرها هكذا قال ابن عوض، أن ظاهر هذه أن يقول له قل، فيقول ابن عوض ظاهر إطلاقهم حينما أطلقوا التلقين أن يقول للمحتضر قل لا إله إلا الله، تصرح بأن يقول يقول قل. ثم قال ولعله غير مراد، بل ينبغي قولها بحضرته وهو يسمع، فيقول لا إله إلا الله من غير أن يقول قل، لأجل أن يتفطن عند سماعها ويقولها حينئذ. ثم قال ابن عوض إلا أن يكون كافرا فيقول له قل لا إله إلا الله. إذن التفريق ذكرت لكم قبل قليل مأخوذ من ابن عوض في هذه المسألة. ولم أقف على يعني متأخر من فرق بين صيغة التلقين إلا ما ذكره ابن عوض، ربما عند غيره لكن لم أقف عليه. المسألة الثالثة أو بعد هذه المسألة قول المصنف قول لا إله إلا الله، الذي في الإقناع والمنتهى وأغلب كتب المذهب أنهم اقتصروا على التلقين على الشهادة الأولى لا إله إلا الله فقط، ولم يذكروا الشهادة الثانية وأن محمدا رسول الله. وسبب اقتصارهم على الأولى دون الثانية قالوا لأن الأولى تقتضي الثانية، فمن قال لا إله إلا الله اقتضى ذلك أن يقول إن محمدا رسول الله، والأولى دالت على الثانية. وذكر ابن مفلح أنه يتوجه أن يكون التلقين للشهادتين معا، قال كما ذكر ذلك جماعة من الحنفية والشافعية، ولكن المذهب أنه يكتفى بأن يلقنه بلا إله إلا الله ولا يلزم الزيادة عليها. ثم بعد ذلك قال المصنف مرة، قول المصنف مرة ظاهر كلام المصنف أن التلقين إنما يكون مرة واحدة ولا يكرر إلا في الصورة التي سيأتي استثناؤها، بينما عبارة صاحب المنتهى قال ولم يزد على ثلاث، فدل على استحباب التلقين أن يكون ثلاث مرات. وقد جمع صاحب الغاية بين قول صاحب الإقناع والمنتهى فقال مرة نصا، واختار الأكثر ثلاثا. إذن صاحب الإقناع مشى على منصوص الإمام أحمد أن التلقين يكون مرة واحدة، وصاحب المنتهى حينما قيدها بالثلاث مشى على قول الأكثر من أصحاب الإمام أحمد، وهذا بينه مرئي في الغاية. ثم قال المصنف فإن لم يجب أو تكلم بعدها أعاد تلقينه بلطف ومدارة ولم يقيده بثلاث. هذا الكلام الذي أورده المصنف فيه إشكال من جهة أنه قال فإن لم يجب أو تكلم أعاد التلقين، فجعلها مربوطة بهما معا، والذين قيدوها بالثلاث يقولون بعد الثلاث لا يكررها إلا أن يتكلم بعد التلفظ فيعيد عليه مرة أخرى التلقين. وقال أبو المعالي يكره تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر. نعم، قال لأنهم يكونوا متهمين عند الحضور بأنهم مستعجلون وفاته، أو قد يتهمهم المريض إذا شفي بأنهم يستعجلون وفاته ليرثوه. ومحل هذه المسألة التي ذكرها أبو المعالي أنه يكره تلقين الورثة ليس مطلقا، وإنما إذا حضره غيرهم فيكون التلقين لغيرهم، وأما إذا لم يكن عنده إلا ورثته كأبنائه وزوجه فإنه حينئذ ترتفع الكراهة. وهذا قول أبي المعالي، والمصنف لم يجزم به لأنه قال وقال، فدل على أن المعتمد عنده خلاف ذلك. نعم. ويسن أن يقرأ عنده ياسين والفاتحة. نعم، نص الإمام أحمد على أنه يستحب أن يقرأ عند الميت سورة ياسين والفاتحة، وهذا القراءة ورد فيها حديث معقل ابن يسار في ياسين، والفاتحة ورد فيها أخبار، وقد مشى على ذلك المشايخ. الشيخ بن باز يقول يستحب قراءة القرآن عند المحتضر ومنها الفاتحة وغيرها، وحديث معقل يعني من أهل العلم حسنه وإن كان جمهورهم على تضعيفه، لكن يدل على مشروعية قراءة القرآن مطلقا وخاصة هاتان السورتان. وتوجيهه إلى القبلة قبل النزول به وتيقن موته. نعم، قول وتوجيهه إلى القبلة أي يجعل وجهه إلى القبلة قبل النزول به، قبل أن ينزل به الموت، وتيقن موته أي وقبل أن يتيقن موته. وبعده على جنبه الأيمن إن كان المكان واسعا. طيب، انظر معي، عندنا خمس مواضع يكون فيها اضجاع الميت. ذكر المصنف موضعين، الموضع الأول الذي ذكره المصنف عند أو قبل نزول الموت به وقبل تيقن الموت، قبل تيقن الموت أي عند الاحتضار. الموضع الثاني بعد الوفاة مباشرة. الموضع الثالث على سرير المغتسل. الموضع الرابع بعد التكفين. الموضع الخامس عند الدفن. والتفريق بين هذه المواضع مهم، لأن بعضها قيل إنه يستحب أن يكون على جانبه الأيمن، وبعضها يقال إنما يستحب أن يكون على ظهره. نبدأ بالصورتين الأوليين، ذكر المصنف فيها وجهين وسيأتي تفصيلهما والخلاف فيهما بعد قليل. وأما إذا كان على سرير المغتسل فسيأتي معنا بعد قليل أنه استحب أن يكون على ظهره ولا يجعل على جانبه الأيمن. وأما بعد التكفين فإنه استحب مطلقا أن يكون على ظهره بعد تكفينه ولا يجعل على شقه الأيمن. وأما عند الدفن فيستحب أن يكون على شقه الأيمن. نبدأ بالحالتين التي قلنا إن فيهما وجهين. يقول المصنف: وتوجيهه إلى القبلة قبل النزول به وتيقن موته، هذه الحالة الأولى، وبعده أي بعد الوفاة وقبل جعله على سرير المغتسل على جنبه الأيمن إن كان المكان واسعا وإلا على ظهره. هذا هو الوجه الأول الذي جزم به المصنف وجزم به صاحب المنتهى والغاية وعليه غالب المتأخرين، أنه استحب أن يجعل قبل تيقن وفاته وبعد تيقن وفاته ما لم يصل إلى سرير المغتسل على شقه الأيمن إذا كان المكان واسعا يمكن فيه ذلك. قال: وإلا أي وإن لم يكن واسعا فيجعل على ظهره وتكون قدماه إلى القبلة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال: وعنه، هنا وعنه أي نص الإمام أحمد، رواية عن أحمد نقلها أبو داود، مستلقيا على قفاه وتكون قدماه إلى القبلة. وهذا الوجه يكون موافقا لجميع الصور ما عدا عند الدفن، فيكون قبل تيقن الوفاة وبعد الوفاة وعند جعله على سرير المغتسل وعند تكفينه كلها يكون على ظهره. قال المصنف: وعنه مستلقيا على قفاه اختاره الأكثر، أي أكثر أصحاب الإمام أحمد على اختياره، وهو منصوص أحمد كما في مسائل أبي داود، وممن جزم به صاحب الوجيز فقد جزم به ولم يذكر الوجه الأول، وذكر صاحب التنقيح وهو المرداوي والتوضيح كذلك وهو الشويكي أن جعله على ظهره هو الأظهر، وقال منصور إن هذا القول هو الذي عليه العمل أن يجعل على ظهره ولا يجعل على شقه الأيمن. قال جماعة: يرفع رأسه قليلا، طبعا محل رفع رأسه قليلا إذا كان على ظهره، ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء، واستحب الموفق والشارح تطهير ثيابه قبيل موته. نعم، لأنه جاء أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فعل ذلك، والمراد بالثياب هنا الثياب الحسية التي يلبسها. فإذا مات سنة غميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأبي سلمة. ويكره من جنوب وحائض، أي ويكره تغميض الميت من جنوب وحائض. وأن يقرباه، وأن يقرباه أي يكونا قريبين منه، هذا نص عليه الإمام أحمد وعلل ذلك، قالوا لأن الشخص عند وفاته أول وفاته تكون الملائكة حاضرين نزع روحه، فمن المناسب أن لا يكون قد باشره جنوب وحائض، وسيأتي مسألة شبيهة بها بعد قليل والفرق بينه وبين هذا. وللرجل أن يغمض ذات محرمه وتغمض ذا محرمها، يعني يقول أن الرجل له أن يغمض الرجل ويغمض ذات محرمه من النساء، وتغمض المرأة ذا محرمها أي تغمض النساء وتغمض من الرجال من يكون محرما لها. هذه الجملة مفهومها أنه لا يباح للرجل أن يغمض من النساء من ليست محرما له، ولا للمرأة أن تغمض من الموت الرجال من ليس محرما لها، وهذا المفهوم صحيح جزم به عبد الحي. ويقول بسم الله، أي ويقول عند التغميض بسم الله وعلى وفاة رسول الله. نعم، هذا فعله بعض الصحابة السلف من التابعين وهو بكر بن عبد الله المزني كما رواه البيهقي في الكبرى. ولا يتكلم من حضره إلا بخير، نعم، ما يذكرون إلا خير، فلا يرفعون صوتا بصراخ ولا بمعصية ولا بغير ذلك. ويشد لحييه، أي من حضره يشد لحييه، اللحيان هم العظمان الذي ينبت عليهم اللحية، فيشدهما بعصابة يجعلها فوق رأسه لكي يعني يسد، إذا شد لحييه لا, لا, لا, لا ينفتح فوه، لا ينفتح اسمه يعني، فإنه في هذه الحالة أنسب لهيئته. ويلين مفاصله عقب موته، وهذا أفود في لعدد من الأمور، أنها أسهل في تغسيله، والأمر الثاني أنها أجمل في هيئته، لأن بعض الناس قد يموت ويداه مرتفعة، فإذا بقي على هذه الهيئة ستجد عند التكفين يعني هيئته ليست بالحسنة، فالأنسب أن يلين مفاصله. شرح المصنف كيف يكون التليين، نعم، بإلصاق ذراعيه بعضديه، نعم، قال المصنف بإلصاق ذراعيه بعضديه، بأن يكون التليين لمفصل المرفق ويكون ذلك بالإلصاق. عبر المصنف بالإلصاق مع أن بعضه قال بردي، لأن قد يكون في الإلصاق قد ربما يعني بعض الامتناع عند بداية التيبس، طبعا هنا دائما التليين يكون عند أول وفاة، لأن كلما تأخرت الوفاة تيبست أعضاء الميت. ثم يعيدها أي ممدودة ويجعلها بجانبه. وإلصاق ساقيه بفخذيه، نعم، وفي هذا يعني التليين لمفصل الركبة وأعلى الفخذ. وفخذيه ببطنه ثم يعيدهما، فإن شق ذلك عليه تركه، فإن شق ذلك عليه أي على المريض على الميت أو على من حضره. وينزع ثيابه، ينزع ثيابه التي عليه، لأنها قال سبب ضرر بالميت، دائما يكون فيها عرق، ربما تكون فيها سبب البكتيريا والفطريات، وهذه قد تنتقل للميت مباشرة، فمن الأنسب بعد الوفاة أن يعني يجرد من ملابسه وإن تأخر تغسيله ساعة. ويسجى بثوب، أي يغطى كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجعل على بطنه مرآة من حديد أو طين ونحوه. نعم، هذه العبارة فيها شوي إشكال من حيث الصياغة. قوله ويجعل على بطنه مرآة من حديد أو طين ونحوه، المقصود منها لكي لا ينتفخ بطنه، فإن الميت ينتفخ بطنه، فيجعل على بطنه شيء لا يكون ثقيلا وفي نفس الوقت يمنع انتفاخ البطن. قوله يجعل على بطنه مرآة، هنا قوله جعله على بطنه محل ذلك فيما لو كان مستلقيا على ظهره، وأما إذا كان على جنبه كما قدمه المصنف فإنه لا يمكن أن يجعل على بطنه شيء. قوله مرآة، المرآة هي التي يرى فيها المرء وجهه، هذه هي المرآة. وقال المصنف من حديد أو طين، تعبير المصنف من حديد أو طين هذا التعبير يدل على أن المرآة قد تكون من حديد وقد تكون من طين، وهذا ليس كذلك، فالعبارة الحقيقة أن فيها ركاكة، وأصل هذه العبارة مأخوذة من الإنصاف، وعبارة الإنصاف فيجعل على بطنه مرآة أو نحوها، يعني تفسير لقوله أو نحوها من حديد أو طين، فذلك لو زاد المصنف ويجعل على بطنه مرآة أو نحوها من حل الإشكال وكانت الجملة مستقيمة، أما بهذه الطريقة فإن الجملة فيها ركاكة. طيب، قول المصنف من حديد، المراد بالحديد الحديد طبعا غير الثقيل، سأذكر وزنه بعد قليل، والأمر الثاني أن يكون الحديد يعني مناسبا ليس مجرحا، وقد جاء أن أنس رضي الله عنه لما مات له مولى قال ضعوا على بطنه حديدة لكي لا ينتفخ بطنه، فيجعل الحديدة لكي تكون مثقلة له. تعبير المصنف أو طين هذا يقتضي ظاهر كلام المصنف التخيير، أنه مخير بين الطين وبين الحديد والمرأة، والذي ذكره شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرقي أنه إن لم يجد حديدة فإنه يضع طينا، فجعل الطين مرحلة بعد الحديد. الأمر الثاني أن قوله أو طين هنا أطلق كل الطين، بينما الزركشي قال أو طين مبلول، خصه بالطين المبلول لسهولة إزالته. عندنا هنا مسألة أخيرة، أن الذي يجعل على البطن لا يكون ثقيلا وإنما يكون له وزن مناسب، ما مقدار هذا الوزن؟ ذكر عبد الحي أن بعضهم قدره، وأظنه ذكر أو نقل هذا التقدير عن الشافعية لأني وجدته عند الشافعية المتأخرين، قال قدره بعضهم بنحو وزن 20 درهما من الفضة، وأنتم تعلمون أن درهم الفضة يعادل جرامين 95، خلنا نقول 3، فإذا ضربت 20 في 3 جرامات يكون 60 جرام، فيكون وزن ما يوضع على البطن 60 جرام، هكذا قدره بعض الشافعية وافقهم عبد الحي. نعم. ويوضع على سرير غسله. نعم، هذا الموضع الثالث الميت، الأول قبل تيقن وفاته، الموضع الثاني بعد تيقن الوفاة، الثالث عند وضعه على مغتسله. انظر ماذا يقول المصنف، يقول ويوضع على سرير غسله، أي السرير الذي يغسل فيه متوجها للقبلة على جنبه الأيمن. نعم. متوجها على جنبه الأيمن منحديا نحو رجليه ولا يدعه على الأرض. نعم، هكذا ذكر المصنف هذا الموضع الثالث الذي يجعل، طبعا بعضهم يقول يجعل على هذه الهيئة إلى أن يعدل ثم يجعل على ظهر، لم يجعل هنا وجهين وإنما جعله وجها واحدا في السرير. نعم. ويجب أن يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج ونذر وغير ذلك. نعم، هذا واضح. ويسن تفريق وصيته. نعم، قوله ويسن تفريق وصيته لابد من إضمار، لأن الوصية يجب تفريقها، قصده ويسن الإسراع في تفريق وصيته. كل ذلك قبل الصلاة عليه. نعم. فإن تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه. يتكفل به أن يقول أنا كفيل عنه، تعرفون أن الكفالة هي بالبدن على المذهب، وهذه لا كفالة بالبدن، فلو أراد أن يمشي على استخدام فقهائنا أن يقول أن يضمنه عنه، هذا هو الأولى، لأن المذهب يعني اصطلح فقهاء الحنابلة الضمان للمال والكفالة للبدن، وهنا البدن قد فات، ولكنه أتى المصنف بالعبارة اللغوية في قضية الكفالة أنها تكون للمال وللبدن، وهذا طبعا تطيبا لخاطر الدائن، وإلا فإن المدين وهو الميت لا يبرأ إلا بسداد الدين. نعم. ويسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة، أما إن مات فجأة فسيأتي حكمه، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره، أي ولا بأس أن ينتظر الحاضرون به من يحضره ولا يجهز ويصلى عليه. من ولي وكثرة جمع إن كان قريبا. نعم، فينتظر الولي. قول المصنف أو من ولي، المراد بالولي فسره منصور بأنه الوارث، فيكون الوارث هو بمعنى الولي هكذا في كشاف القناة، ولكن عبد الحي فرق بين الولي والوارث فقال ينتظر الولي وينتظر الوارث، فيقول من ولي أو وارث، فجعل الولي غير الوارث، فيكون الولي على هذا المعنى الولي على المال، مثل أن يكون وليا على وصية أمواله وعلى قصر أو على نفوس قصرهم إذا كان قد جعلت لهم ولاية. الأمر الثاني أن قوله أولي ليست على سبيل الحصر بالأولياء، انتظار الأولياء فقط، بل لكل القرابات، وهذا الذي جزم به صاحب المنتهى، فإنه قال ينتظر الولي أو غيره إن قرب، أي مكان كان محله قريبا. قال وينتظر أيضا كثرة جمع إن كان قريبا، أي إن كان ذلك الجمع أو الولي المنتظر قريبا وليس بعيدا. ما لم يخشى عليه أي على الميت أو يشق على الحاضرين في تأخير صلاته وتجهيزه ودفنه، وفي موت فجأة بصاعقة أو هدم أو خوف من حرب أو سبع أو ترد من جبل أو غير ذلك، وفيما إذا شك في موته حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين وهو أقواها، لاحتمال أن يكون عرض له سكتة ونحوها، وقد يفيق بعد 3 أيام ولياليها. يقول المصنف وفي موت فجأة، هنا قوله وفي موت فجأة عطف على المسألة السابقة أنه يسرع في تجهيز الميت في غير الفجأة، أما في موت الفجأة فلا يسرع في تجهيزه. إذن فلا يسرع في تجهيز الميت إذا مات موت فجأة، فقوله موت فجأة بعضهم يقول فجأة وبعضهم يقول فجأة، وأظنها يعني كلاهما لها وجه. قال بصعقة، بأن يكون جاءه صاعقة أو هدم سقط عليه بيت، أو خوف من حرب أو سبع، بعض الناس إذا خاف سقط فظن الناس موته، أو ترد من جبل أو غير ذلك. هذه الأسباب قد تكون ليست موتا وإنما تكون إغماء، وسماها المصنف السكتة، فيظن الناس أنها موت. وقد ألف ابن في الدنيا كتابا سماه من عاش بعد الموت، حقيقة لم يعيشوا، وإنما هم أناس ظن أصحابهم وقرابتهم وأولياؤهم أنهم ماتوا فجأة، فلما دفنوهم أو غسلوهم قبل ذلك تبين لهم أنهم لم يموتوا، والحقيقة أنه لم يعيش بعد الموت، وإنما ظهر أنه لم يكن ميتا، وذلك يقول لا يستعجل به. إذن هذه الحالة الأولى في موت الفجأة. الأمر الثاني إذا شك في موته، بمعنى لم يتيقن في موته، فكلاهما لا يسرع في تجهيزه حتى يعلم، أي حتى يتيقن موته. وكيف يتيقن موته؟ وأنا أتكلم هنا بالعلامات القديمة، أما العلامات الحيوية الحديثة مثل توقف النبض فترة معينة ومثل انخفاض الضغط وهذه أشياء أخرى، انقطاع التنفس، هذه أمور معاصرة، لكن نتكلم عما ذكر المصنف قديما فنقف عنده. قال المصنف حتى يعلم موته، وذكر 5 علامات يعرف بها الموت: انخساف الصدغين، الصدغان في الرأس، والميت إذا مات انخسف، وهذا واضح كل يراها في الموتى كلهم، ولذلك الميت يكون رأسه منخسف، الذي غسل الموتى أو رأى موتى واضح وجلي كل الموتى. قال وميل أنفه فإنه يكون علامة، وانفصال كفيه ينفصل كف على الذراع، فتكون يعني كما لو لم تكن هناك يعني زند ويكون هناك مفصل. قال وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين وهي أقواها. طيب، عندي مسألة هنا. المصنف هنا ذكر 5 علامات يعرف بها أو يتيقن بها الموت، 5 علامات. هذه العلامات 5 وافقه على ذكرها صاحب الغاية، بينما صاحب منتهى الإرادات وقبل في التنقيح اقتصروا على العلامتين الأوليين فقط. والصحيح كما ذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب أن الموت إنما يتيقن بالعلامتين الأوليين فقط، فحين ذاك فنقول إنما ذكره صاحب المنتهى هو الصحيح على ما صححه صاحب الإنصاف لما ذكره المصنف هنا وتبعه صاحب الغاية. طيب، قال الاحتمال أن يكون عرض له سكتة ونحوه. السكتة هي نوع من أنواع الإغماء، وليست السكتة القلبية أو غيرها، وإنما هي سكتة نوع من أنواع الإغماء. قال وقد يفيق بعد 3 أيام ولياليها، هذا على سبيل الاحتمال، لأن قد هنا للتقريب وقد تكون للتكثير. ويعرف موت غيره بهذه العلامات أيضا وبغيرها. نعم، قول المصنف ويعرف موت غيره، أي ويعرف موت غير من لم يشك في وفاته أو لم يمت موت الفجأة، بهذه العلامات الخمس، إذا قلنا أنه لا يعرف أو لا يتيقن إلا بثنتين، فحينئذ يعرف غيره بالخمس وبغيرها، أي وبغير الخمس، مثل ما ذكره صاحب المغني أن جلدة الوجه إذا امتدت وأصبحت مترهلة فإنها من علامات الوضع، هكذا ذكره صاحب المغني. نعم. ويكره النعي وهو النداء بموته. نعم. ولا قول المصنف ويكره النعي، النعي أحيانا قد يكون مكروها وقد يكون محرما، ليس من باب التواطؤ وإنما من باب الاشتراك اللفظي، لأن بعض الصور تسمى نعيا وهي محرمة، مثل عندما يكون النعي مع نياحة ورفع صوت فإنه منهي عنه، عندما يكون بذكر محاسن الميت بعد وفاته فإنه محرم. وقصر الفقهاء النعي على معناه الخاص حينما قالوا يكره النعي وهو النداء بالموت، النداء بمعنى رفع الصوت فلان قد مات، فهذا مكروه عندهم، فلا ينادى بالوفاة لا في المساجد ولا ينادى في الوفاة في النوادي ومنتدى الناس الذي يجتمعون فيه، وإنما يخبر إخبارا كما قال المصنف. نعم. ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء. نعم. قال ولا بأس أن يعلم به أن يعلم به أقاربه، إما أدريش قال أقاربه، يعلم أقاربه به فلعلها بالضم، ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء، أي من غير رفع صوت بالنداء. هنا قوله ولا بأس يدل على الإباحة، وذكر ابن مفلح في الفروع أنه يتوجه الاستحباب، قال يتوجه الاستحباب، ولعله مراد من قال لا بأس أو أطلق فقال وله أن يعلم وله، قد تفيد الإباحة. نعم. قال الآجري من مات عشية يكره تركه في بيتي في بيت وحده بل يبيت معه أهله. نعم. قول المصنف قال الآجري، هذا نقد كلام الآجري، أن من مات عشية، العشية في إطلاق اللغة وفي استخدام الشارع لها معنيان، المعنى الأول ما يكون من المغرب إلى الليل إما العتمة أو ما بعدها، وهذا ذكر صاحب الصحاح، والمعنى الثاني أن يكون من زوال الشمس، وهذا الذي ذكره الراغب في المفردات، فلها معنيان، وهذا المعنيان ترتب عليهم اختلاف في أحكام في بعض الألفاظ. طيب، هنا قول المصنف من مات عشية، لعل مراده بالعشية المعنى الأول الذي ذكره صاحب الصحاح الجوهري أنه من المغرب، وليس المراد به بعد الزوال، ليس المراد بعد الزوال، وإن كان الأكثر في استخدامهم أن العشية ما بعد الزوال. قال يكره تركه في بيت وحده بل يبيت معه أهله، إلى هنا انتهى كلام الآجري. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. نعم، لا بأس بتقبيله أي الميت والنظر إليه وأن ينظر إليه، كما فعل ذلك النبي مع عثمان بن مضعون، وفعله أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النظر الميت لابد أن يقيد بقيد أن يكون ممن يباح له النظر إليه في الحياة، فلا ينظر لأي امرأة وإنما من إلى امرأة أبيح له النظر إليها في الحياة، وهذا القيد ذكره المنصور. نعم. قال رحمه الله فصل غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجها إلى القبلة وحمله فرض كفاية. نعم، هذه خمسة أمور هي أهم المسائل التي سيفرد المصنف لكل واحدة فصلا، وهي غسل الميت المسلم، عبر المصنف المسلم، وهذا يشمل ثلاثة أمور: المسلم الذي علم إسلامه، والمجهول الذي لا يعلم إسلامه إذا مات في ديار المسلمين، وهذه يوجد لها وقائع في المحاكم كثيرة جدا، قد يوجد عندنا في المملكة هنا متسللون بلا رقم ما يعرف من هو، فحينئذ قد يأتيه حادث ويموت. جيد، فهل نحكم بأنه مسلم أم ليس بمسلم؟ لا نقتصر على مسألة الصلاة عليه والتغسيل فقط، بل لها حكم آخر متعلق بمسألة ديته، إذا كان قد قتل خطأ هل يعطى دية مسلم أم غير المسلم، وهذه نظائرها كثيرة، وخاصة في المناطق التي فيها كثير من المتسللين من الجنسيات التي تحتمل الإسلام وعدمه، مثل بعض الجنسيات الأفريقية أو المناطق الأفريقية. طيب، إذن هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة، طبعا ونص على هذه الحالة جماعة منهم مرعي وغيرها، الحالة الثالثة إذا مات في غير ديار المسلمين ولكن عليه علامة الإسلام، فنحكم بأنه حكما مسلم فيأخذ الحكم فيجب تفصيله. الأمر الثاني التكفين سيأتي تفصيله، والصلاة عليه سيأتي، ودفنه متوجها إلى القبلة سيأتي، وحمله كذلك سيأتي تفصيله. قوله فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، وإذا تركه الجميع بأهل البلد أثموا جميعا، وإذا لم يعلم به إلا واحد تعين عليه ذلك الواجب. نعم. ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ويأتي. نعم، حقيقة قول المصنف ويكره أخذ الأجرة عليه سيأتي تفصيله في كتاب الإجارة، لكن كلام المصنف فيه إشكال لأنه مر معنا أنها خمسة أشياء. وقول المصنف يأخذ أجرة على شيء من ذلك يعود إلى الخمسة كلها ومنها الصلاة، وقد انعقد الإجماع على أن الصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، فكيف نعيد ذلك إليه؟ فيه توجيهان. توجيه الأول أن ما ذكره ابن فيروز في حاشيته أن منصور في شرحه قد صرف عموم كلام صاحب الإقناع إلى اختصاص الحكم بالغسل والتكفين والحمل والدفن دون الصلاة، ولم يصرح ولكن وجهه توجيها ويختص بذلك. والأمر الثاني أن مرعي عندما وافق المؤلف في هذا الكلام قال ويتوجه، يدل على أنه مختلف عن كلام صنف أنه يحرم أخذها في التغسيل والصلاة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بأوسع. نعم. قال رحمه الله فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لازم نبشه إن لم يقول المصنف فإن دفن قبل الغسل وكان الدفن لغير عذر، وذلك قال من أمكن غسله لعدم وجود العذر لازم نبشه ثم تغسيله، قال المصنف إن لم يخف تفسخه بنبشه وتغسيله بأن يكون بدأ بالتحلل. نعم. أو تغيره، ومثله من دفن غير متوجه إلى القبلة أو فإنه حينئذ ينبش من قبره ويعد الوجه متوجها إلى القبلة أو قبل الصلاة عليه أو دفن قبل الصلاة عليه، ففي هذه الحالة فإنه ينبش ويصلى عليه ويرجع، وهذا هو الصحيح من المذهب كما جزم به صاحب الإنصاف، وقال إن أحمد قد نص على ذلك، قال لأن من شرط صحة الصلاة على غير الغائب أن تكون الجنازة حاضرة، لأنهم يقولون إن الجنازة كالإمام للمأمومين فيجب أن تكون بين أيديهم ويلزم أن لا يكون بينهم وبينها حائل، وهذا من مفردات المذهب. والوجه الثاني في المذهب وفاق للجمهور أنه صلى عليه وهو في قبره أو قبل تكفينه، أي أنه دفن قبل تكفينه فينبش ويكفن. ولو كفن بحرير فالأولى عدم نبشه. نعم الحرير لا ينبش لأنه ليس بواجب. ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه ودفنه. الأمر الأول وجوب النبش، بدأ المصنف يتكلم عن جواز النبش فقال ويجوز نبشه أي نبش القبر لغرض صحيح. أول مسألة وردها المصنف قال كتحسين كفنه، قوله كتحسين كفنه بأن يكون كفنه ليس كاملا فيحسن، والمراد من كلامهم ليس كل تحسين كفن، وإنما إذا كان في هذا النبش أمن من تغيره أو أمن لعدم تفسخه. نعم. ودفنه في بقعة خير من بقعته. نعم قد يدفن في بقعة خير من بقعته، من صور ذلك من دفن في البقعة التي تكون إيجارا، قد يدفن شخص في بعض المقابر التي تكون بالإيجار في بلاد المسلمين أو في غيرهم، فعند انتهاء الأجرة قد يؤخذ رفاته ويرمى، فحينئذ قد تنقل من هذه البقعة إلى بقعة يكون فيها الموضع موقوفا على سبيل الديمومة، فهذه بقعة خير من بقعته الأولى. ومجاورة صالح. نعم عبارة المصنف ومجاورة صالح، المذهب أنه استحب الدفن بمجاورة صالح، لكن سياق كلام المصنف أنه ينبش لمجاورة صالح، والحقيقة أن في هذا تأمل، الدفن بمجاورة الصالح حسنة نص عليها فقهاء ونص عليها أحمد، نص عليها عبد الله بن أحمد وقال إن مجاورة نبي خير من مجاورة أبي وغير ذلك، فالمجاورة الصالح مستحبة والمجاورة القريبة ليست في عموم المقطرة، سيأتي إن شاء الله الدفن تفصيل لهذه المسألة، لكن أنا عندي إشكال في قضية النبش لأجل المجاورة. إلا الشهيد حتى لو نقل رد إليه، قال إلا الشهيد لأن الشهيد يدفن يستحب أن يدفن في موضع مصرعه، فإذا دفن في هذا الموضع فإنه إذا نبش لا يستحب نبشه ولا يجوز نبشه، بل المصنف يقول حتى لو نقل الشهيد عن الموضع الذي صرع فيه ودفن لموضع آخر ينبش مرة ثانية ويرجع للموضع الذي رجع إليه، وهذا على سبيل الندب وهو إرجاعه. لأن دفنه في مصرعه سنة ويأتي. نعم كل هذا المسألة يأتي إن شاء الله. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه. نعم حمل الميت إلى غير بلده ولو أوصى يكون مكروها إلا لحاجة مثل أن يخاف عليه، وذكر بعضهم أن الحاجة الدفن في البقعة إذا قيل البقعة فضل سيأتينا تفصيلها كالبقيع هل لها فضل أم لا، سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله، لأن الأحاديث التي وردت في فضل مكة والدفن فيها لا يثبت، وسيأتي الكلام في البقيع على خصوصه. ويجوز نبشه، وذلك فإن من أوصى أن يدفن في البلدة الفلانية كقريته مثلا أوصى أن يدفن مثلا في الخرج وهو قد دفن في الرياض وهو قد توفي في الرياض، فهل يلزم تنفيذ الوصية؟ نقول لا، ما يلزم، بل ظاهر كلامهم أنه يكره، وهذا الذي يأتي به الشيخ باز، أنه لا، أن الأولى متابعة السنة بالإسراع في تجهيزه وعدم نقله إلى بلدة الثانية. ويجوز نفشه إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط وكإفراده في قبر عمن دفن معه. نعم، ففي هذه الصور يجوز فيها النبش لأنه دفن لعذر، وأما إذا كان دفن بغير عذر من غير تغسيل فيجب نبشه. والحائض والجنب إذا مات كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت. نعم، قال المصنف والحائض والجنب إذا مات فإنه يجب عليهما اغتسال للحيض وللجنابة، ومثلهم أيضا النفساء، ومثلهم أيضا الكافر إذا أسلم ولم يكن قد اغتسل، وقيل بوجوب غسل للإسلام. قال إذا مات كغيرهما في الغسل فيكون الغسل واحدا وهو فرض كفاية. قال يسقط غسلهما بغسل الميت، قوله يسقط غسلهما أي غسل الجنابة وغسل الطهارة من الحيض بغسل الموت أو بغسل الموت، لو قلنا بغسل أو بغسل كلاهما متجها. هذا كلام مصنف أن الذي يسقط هو غسل الجنابة والحيض. ذكر مرعي أنه يتجه، وأذكر كلام مرعي لأن بعض الأشراح فهم كلام مرعي على غير وجه. قال مرعي ويتجه هو بهما. ما الفرق بقوله هو بهما؟ أن الذي يسقط هو تغسيل الميت، ويكون التغسيل لأجل الجنابة ولأجل الحيض. هذا مراد مرعي، لأن ابن العماد فاهم كلام مرعي لا أظنه على فهم صحيح، لذلك قال وكلام مرعي ساقط، لا بل كلام مرعي متجه، بحيث أن الواجب هو الذي يسقط فرض الكفاية، لأن ذاك واجب عيني وهذا فرض كفاية، ولكن كان المصنف وجيه أن كلاهما واجب فيسقط تغسيل الميت يسقط غسل الجنابة والحيض. نعم. ويشترط له ماء طهور، له أي لتغسيل الميت ماء طهور أي مباح وطهور ليس بنجس ولا طاهر. وإسلام غاسل لا بد أن يكون مسلما لأنه له نية، يشترط أن تكون له نية. ونيته والتغسيل. نعم. وعقله أي يكون ذا عقل ولو كان دون البلوغ، لا يشترط البلوغ، فلو كان مميزا عاقلا كفى. ويستحب أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل ولو جنوبا وحائضا من غير كراهة. يقول المصنف ولو جنوبا وحائضا من غير كراهة، أي ولو كان الغاسل للميت جنوبا وحائضا من غير كراهة. هذا ذكر المصنف هو الصحيح المذهب، أن الجنوب والحائض لا يكره تغسيلهما الميت، وهو ظاهر كلام منتهى لأنه لم يذكرها، لكن أورد على ذلك استشكال، أورد هذا الاستشكال منصور وإن لم يصرح باستشكال، أنه قد تقدم معنا قبل قليل أنه يكره للجنوب والحائض أن يغمض الميت وأن يقربه، فكيف يكره هناك وهنا لا يكره تغسيلهما؟ أجاب محمد الخلوتي بوجهين في حاشيته على المنتهى في التفريق بين هذا الموضع وذلك الموضع، يرجع إليه في ضيق الوقت. نعم. وإن حضره مسلم ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائما عنه، فظاهر كلام أحمد لا يصح، وقدم في الفروع الصحة. نعم، يقول المصنف إذا حضر الميت مسلم ونوى غسله ثم أمر كافرا بمباشرة غسله بسكب الماء وبالمسح، قال فغسله نائبا عنه، أي غسل الكافر الميت نائبا عن المسلم، قال فظاهر كلام أحمد لا يصح، لأن أحمد قال لا يغسل الذمي المسلم. قال وقدم في الفروع الصحة، والذي قدمه في الفروع هو الذي جزم به ابن النجار في شرح المنتهى، فإنه قال في شرحه للمنتهى صح غسله في أصح الوجهين، والمصنف هنا قدم أنه لا يصح، وحينئذ هل يستثنى من تغسيل الكافر المسلم هذه الصورة أم لا؟ فيها وجهان، والذي مشى عليه صاحب شرح المنتهى أنه يصح. نعم. ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه، لكن لا يكفنه لأجل الطيب إن كان محرما، ويكره ويصح من مميز، أي ويكره التغسيل للميت ولكنه يصح إن كان مميزا، طبعا لأجل الخلاف. وأولى الناس بغسل الحر وصيه إن كان عدلا، ثم أبوه إن علا ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا ثم نعمة ثم ذو أرحامه كميرات ثم الأجانب ويقدم الأصدقاء منهم ثم غيرهم الأدين والأعرف الأحرار في الجميع. نعم. قال المصنف والأولى بغسل وأولى الناس بغسل الحر ثم عدد طبقات. تعبير المصنف بأن أولى الناس بذلك هذه الجملة تدل على أنه إذا قام غير الأولى بتغسيل الميت من غير إذن من الأولى فإن تغسيله صحيح ولا يلزم إعادته، لأنه عبر بالأولى فلا يكون حينئذ غيره تغسيله غير صحيح. وقول المصنف بغسل الحر يشمل الذكر والأنثى، ولكن هنا بدأ بالذكر ثم سيأتي الأنثى بعد قليل، وأراد أن يأتي بالحر ليخرج العبد لأنه سيأتي أنه يقدم مالكه. قوله وصيه، المراد بالوصي لا مطلق الوصاية، وإنما المراد بالوصي الوصي بالتغسيل، وهذا يجب أن يقيد بأن نقول وصيه بالتغسيل، لأن الميت قد يوصي بالمال فيقول أوصيت على القصر من أبنائي أن يكون الوصي عليهم في أموالهم فلان، وقد يكون وصيا له في التزويج فيقول أوصيت بأن يزوج بنات فلان، وقد يكون وصيا بتفريق الثلث وقضاء الديون فقد يوصي لثلاثة. وكل هؤلاء ليسوا أولى إلا أن يوصي لشخص أن يصلي عليه، وقد جاء أن أنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله وأن يصلي عليه محمد بن سيرين، لأنه أعلم بالسنة والتغسيل والصلاة تتعلق بها السنة جدا بينة. إذن فقول المصنف هنا وصيه المراد وصيه بالتغسيل. ولذلك قال ابن البهاء البغدادي نأخذ من هذه الجملة أن الوصية بالتغسيل صحيحة، وهي من مفردات المذهب، لم يذكرها أحد من فقهاء المذهب كما ذكر ابن البهاء البغدادي في شرحه للوجيز. وقول المصنف إن كان عدلا، أي إن كان الوصي عدلا، وهذا يخرج الفاسق، فإنه إذا كان فاسقا فلا يصح أن يقدم. هنا فيه إشكال أورده بعض المحشين ولم يجد له جوابا، حيث قال إن اشتراط العدالة الفقهاء إنما اشترطوه في الوصي ولم يشترطوه في من بعده كالأبي والابن والقريب، فهل هذا القيد في هذا الموضع يدل على أنه ليس مشترطا فيهم أم هو مشترط في الجميع؟ هكذا ذكر ولم يرد إجابة، وهو من المحشين الذين يعني قد لا يعرف اسمه. ولكن قد يقال إن ظاهر كلامهم أن اشتراط العدالة إنما هو خاص بالوصي فقط، وأما القرابة فلا يشترط فيهم العدالة، لأن الأصل في القرابة أن يستروا ما يروه من عيب وأن لا يخفوه، لأن العيب سيتعدى إليهم. قد يقال ذلك والعلم عند الله، وأنا تمسكت بالظاهر ألفاظهم. طيب، قول المصنف وصيه يشمل كل وصي ولو كان يكره تغسيله مثل المميز كما عبر به مريم. قال المصنف ثم أبوه وإن على هذه الطبقة الثانية، ثم ابنه وإن نزل أي من أحفاده، وتعبيره بابنه يدل على أن المراد بالابن الابن الوارث غير الابن غير الوارث. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا ثم نعمة أي الذي أعتقه، ثم ذو أرحامه كميراث أي كالميراث للحر، كما يورث الحر أيهم يقرب في العصبة هو الذي يقدم. قال ثم الأجانب بعد ذلك، ويقدم الأصدقاء منهم أي من الأجانب، فلو كان الأجانب متعددون فيقدم أصدقاؤه، تعبيرهم يقدم أصدقاؤه ذكر بمثلح أنه يؤخذ منه أنه أو يتوجه من ذلك أنه يقدم جيرانه على غيرهم، لأن الأصل أن الجيران أصدقاء. قال ثم غيرهم ممن ليسوا أصدقاء، فيقدم الأدين والأعرف ويقدم الأحرار في الجميع. والأجانب أولى من زوجة وهي أولى من أم ولد. طيب، يقول المصنف إن الأجانب عن الرجل تغسيلهم له أولى من تغسيل زوجته له، وذلك أن عدد من أهل العلم كأبي حنيفة وغيره يقول لا يجوز المرأة أن تغسل زوجها، فمراعاة للخلاف خروجا منه نقول الأولى أن يغسله رجل ولو كان أجنبيا فهو أولى من زوجته. قال وهي أولى من أم ولد، الزوجة أولى من أم ولد إذا أرادت أن تغسله. وأجنبية أولى من زوج وسيد. نعم، لو أن امرأة ماتت وأرادوا تغسيلها فإن أجنبية عنها ممن هو ليس من الترتيب الذي سيأتي بعد قليل في النساء أولى من الزوج وأولى من السيد خروجا من الخلاف كذلك. والسيد أحق بغسل عبده ويأتي من جميع الناس حتى من وصيه وقرابته. ولا حق للقاتل في غسل المقتول إن لم يرث عمدا كان القتل أو خطأ ولا في الصلاة والدفن. هذه مسألة شوي دقيقة. يقول المصنف ولا حق للقاتل في غسل المقتول إن لم يرثه، إن لم يرثه، يقول إن القاتل مطلقا هكذا أطلق لا يغسل المقتول إن لم يرثه، وأما إن ورثه فإنه يجوز له الغسل، مثل أن يكون قد قتل مورثه بسبب قتل الهدر بأن يكون مثلا باب القصاص وغيره، فإنه يغسله. قال عمدا كان القتل أو خطأ، عمدا أو خطأ، فيقول إن القاتل عمدا والقاتل خطأ كلاهما لا يغسل سواء كان وارثا أو غير وارث أصلا، لكن يحجب في الحالتين عن المذهب، وإنما يغسله إذا كان القتل قتل هدر مثل ما قال علي الحق قتله، بأن يكون مثلا هو الذي يقوم بقتل الناس ومنفذ الأحكام فقتل قريبة أو قتل شخصا. قال ولا في الصلاة ولا في الدفن، هكذا ذكر المصنف. انظر الإشكال الثاني، عبارة المنتهى والغاية تختلف، فقد ذكر أنه ليس لآثم بقتل حق في غسل مقتول. شو عبارة هناك؟ ليس لآثم بقتل. نحن قلنا أن القتل ثلاث صور، المصنف قال يجوز تغسيل من قتل هدرا، ولا يجوز تغسيل من قتل خطأ أو عمدا. عبارة صاحب المنتهى لما قال ليس لآثم بقتل حق في تغسيل الميت أو المقتول، جعل المنع خاص بالعمد فقط، لأن العمد هو الذي فيه الإثم والخطأ لا إثم فيه، وإن كان الخطأ مانع من الإثم، ولذلك فإن الإقناع خالف المنتهى في هذه المسألة، وإن كانت العبارة تحتاج تركيز لفهم هذه المخالفة. ومما صرح بالمخالفة عثمان في حاشيته، فقد ذكر أن الإقناع خالف المنتهى، فإن الإقناع سوى بين العمد والخطأ، بينما في المنتهى خص الحكم بالخطأ. وأيهما صواب؟ ذكر صاحب ابن قايد أن صاحب الإقناع أخذه من أبي المعالي، وأن المنتهى أخذه من مفهوم توجيه صاحب الفروع، فكأنه ما جزم بأيهما أصوب. لكن ذكر عبد الحي أن المذهب هو الذي ذكره صاحب المنتهى والغاية، وليس ما ذكره صاحب الإقناع، وعلى ذلك بكلام جعله. وغسل المرأة حق الناس به بعد وصيتها، من بعدما أنهى الرجل بدأ بالمرأة وصيتها إذا كانت قد أوصت. طبعا هو عبر بوصيتها الأنثى، لكن قد يكون لها وصي ذكر في حالة واحدة، إذا كانت قد أوصت أن الذي يغسلها زوجها، فحينئذ يقدم على كل أحد. ومثله الرجل إذا كان قد وصى أن يغسله زوجته فإنها تقدم على كل أحد. إذن فقوله وصيه قديما في الرجل، في الحر الرجل، يشمل الرجال أوصياءه بالتغسيل من الرجال، أو إذا أوصى لزوجته بالتغسيل، وهنا المرأة وصيتها من النساء، أو إذا أوصت لرجل، فنقول أو وصيها إذا كان زوجا. قال رحمه الله على ما سبق، على ما سبق بشرط العدالة، أمها وإن علت، وكذلك يكون الترتيب أمها وإن علت. نعم. الطبقة الثالثة، ثم بنتها وإن نزلت، الطبقة الرابعة، ثم القربة فالقربة كميرات، ويقدم منهن من يقدم من الرجال، من يقدم من الرجال، أي ولو كانوا رجالا فيقدم من يقابلها لو كانت رجلا. نعم. قال رحمه الله وعمتها وخالتها، وعمتها وخالتها سواء كبنت أخيها وبنت أختها ثم الأجنبيات. نعم والله، هذا التفصيل السابق. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه ولو قبل الدخول. نعم، قول المصنف ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية، لأن الزوجة الذمية لا يصح أن تغسل زوجها إلا في حالة واحدة التي سبق ذكرها، فيما لو صبت الماء وبجانبها رجل ينوي أو شخص ينوي غسله. قال غسل صاحبه هنا على سبيل الجواز، ثم ذكر المصنف كلاما قال ولو قبل الدخول. قوله ولو قبل الدخول أي ولو كان موت الزوج قبل دخوله بزوجته، لأن المرأة تبين بالوفاة، ومع ذلك يجوز لها أن تغسله ولو كانت لم يدخل بها. الثانية، ولو وضعت عقب موته. نعم، قال المصنف ولو وضعت عقب موته، لو أن رجلا تزوج امرأة وحبلت امرأته ثم توفي وبعد وفاته وضعت، فقد خرجت من عدتها بالوضع، ثم أرادت أن تغسله، قال المصنف ولو وضعت عقب موته. وهذه المسألة هو المعتمد والصحيح من المذهب، وهناك وجه نقله في الإنصاف أنه لا تغسله والحالة هكذا. خوف بعد طلاق رجعي ما لم تتزوج. هذه عندنا جملتان، كل جملة فيها بعض الكلام. قول المصنف أو بعد طلاق رجعي، هذه الجملة أو معطوفة على ماذا؟ يحتمل احتمالين، وهذان الاحتمالان أوردهما ابن قندس وقال كلاهما صحيح. الاحتمال الأول أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها مباشرة، فيكون حينئذ ولو وضعت عقب الموت أو ولدت بعد طلاق الرجعي، أو وضعت بعد طلاق الرجعي، يعني طلقها طلاقا رجعيا ثم ولدت فيكون كذلك. قال ابن قندس ويحتمل أن يكون العطف على الجملة الأولى السابقة وهي قوله ولو قبل الدخول، فيكون المعنى حينئذ ولو بعد طلاق رجعي، أي ولو كان الموت بعد الطلاق الرجعي ما دامت يعني في عدتها. ثم ذكر هو أي ابن قندس أن ظاهر ما في المغني أنه في الحالتين والصورتين السابقتين يجوز لها أن تغسل زوجها، هكذا ذكره ابن قندس وهو من المحققين. طيب هذه ما يتعلق بقوله أو بعد طلاق الرجعي. قبل ذلك قوله أو بعد طلاق الرجعي، طبعا سكت المصنف لكن أغلب الكتب يقول أو بعد طلاق الرجعي إن أبيحت الرجعية، بناء على الخلاف هل تباح له أم لم تباح. نعم. ثم قال المصنف ما لم تتزوج، قوله ما لم تتزوج تعود بالصور السابقة كلها، فلو طلقها قبل الدخول وتزوجت قبل أن تغسله فليس لها أن تغسله بعد ذلك، ولو طلقها ثم وضعت وخرجت من عدتها وتزوجت فليس لها أن تغسله بعد ذلك، ومثله أيضا بعد الطلاق الرجعي، لأن الطلاق الرجعي إذا كان يعني بعد انقضاء في في في بالمعنى الأول أو الصورة الأولى التي أوردها ابن قندس فيتصور ما لم تتزوج، وأما الصورة الثانية فإنها في أثناء عدتها فإنها تدخل عدتها بعدة الوفاة. لا من أبانها ولو في مرض موته. نعم، لم أبانها سواء بينون الصغرى أو كبرى، الصغرى بالطلاق على عوض والكبرى الثلاث، ومنه أيضا سأله السوحات. نعم. وينظر من غسل منهما صاحبه غير العورة، فلا يجوز النظر إليها. وسيد وأمته وطئها أو لا، وأم ولده كالزوجين، ويغسل كل منهما الآخر، ويغسل مكاتبته ولو لم يشترط وطئها، وتغسله إن شرطه وإلا فلا، أي فلا يباح التغسيل حينئذ، ولا يغسل أمته المزوجة لأنها حرمت عليه فلا يجوز له التغسيل، ولا المعتدة من زوج، نعم، لأنها ما زالت في عدة زوجها ولا تباح عليه، ولا المعتق بعضها، نعم، ولا من هي في استبراء واجب. قوله المعتق بعضها قد يلحق به وهو وجيه المبعضة، إن لا يباح له وطء المبعضة، ولا من هي في استبراء واجب ولا يغسل له. طبعا قوله ولا من هي في استبراء واجب سيأتينا إن شاء الله أن الاستبراء على مشهور المذهب خاص بالإذاء، وأن الحرائر إنما عليهن العدة ثلاثة قروء، والاستبراء بحيضة إنما هو خاص بالإماء سواء كان فسخا أو خلعا، وهذا هو الصحيح الأدلة تدل عليه، فلم يأتي في السنة ولا في الكتاب أن الحرائر يستبرئن بحيضة خلافا لمن ذكره من أهل. وإن مات له أقارب دفعة واحدة بهدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة استحب أن يبدأ بالأخوف فالأخوف. نعم. قوله استحب أن يبدأ بالأخوف فالأخوف، أي الأخوف في الهلاك، مثل أن يكون يعني مسموم يخشى أنه يسم غيره فيتعدى ضرره لغيره فيبدأ به، أو يكون يخشى أن يتفسخ بسرعة فيبدأ به، فالأخوف إما بالضرر على الغير أو الأخوف باعتبار نفع الميت. فإن استووا بدأ بالأب، قوله بالأب أي بالأب للغاسل، العبرة بالغاسل، ثم بالابن ثم بالأقرب فالأقرب، فإن استووا كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم ثم أسنهم ثم بقرعة. نعم واضح. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ولو بلحظة، ومس عورته ونظرها، وليس له غسل ابنة سبع فأكثر ولو محرما، ولا لها غسل ابن سبع ولو محرما غير من تقدم فيهما. نعم، قوله وليس له أي للرجل غسل ابنة سبع فأكثر ولو محرما، أي ولو كان محرما لهذه البنت، استثنى من ذلك إلا أن تكون زوجة له، نبه عليه عثمان. قال ولا لها أي المرأة غسل ابن سبع أي ولد ابن سبع ولو كان محرما لها غير من تقدم فيهما، وهما الزوجة والأمة استثنيناها قبل قليل. وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن أو عكسه ممن لا يباح لهم غسله، أو خنثى مشكل يمم بحائل ويحرم بدونه لغير محرم. يقول مصنف وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن، يعني أنه حضره فقط نساء ولا توجد واحدة من هؤلاء النسوة يجوز لها تغسيله بأن كانت زوجة له أو أمة، ولا يوجد رجل كما ذكر المصنف يمكنه أن يغسله. قال أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ولا يوجد من الرجال من هو زوج لها أو سيد، ولا يوجد امرأة حاضرة معهن. قال ممن لا يباح لهم غسله، ذكر المراد بمن لا يباح له غسل الزوج والزوجة والأمة والسيد والسيدة. قال أو خنثى مشكل، بأن كان الميت خنثى مشكل لا يعرف أهو ذكر أم أنثى. قال يمن بحائل، قوله يمن بأن يضرب على التراب ثم يمسح بها وجهه ويده أي كفان ويكتفى بذلك، وبحائل بأن يؤتى بمنديل أو خرقة وتضرب على الأرض التراب الصعيد الطاهر ثم يمسح بهذه الخرقة وجهه ويمسح بها كفاه ظاهرها وباطنها أو كفيها أو كف الأنثى. طيب. قال ويحرم بدونه، أي يحرم أن ييمم واحد من هؤلاء الثلاث السابقين، الرجل الذي لم يحضره رجال أو المرأة التي لم يحضرها نساء والخنثى، يحرم أن ييمم بدون حائل. قال لغير محرم إلا أن تكون المرأة محرما للرجل أو الرجل محرما للمرأة. طيب هذه ما في إشكال، الإشكال عندنا حقيقة الأكبر في هذه المسألة في مسألة واحدة، وألمح لهذا الإشكال الشيخ منصور، وهو أنه إذا حضر في الصور الثلاث يمكن أن الفقهاء يعللون باللمس، ويمكن التغسيل بلا لمس، وذلك بأن يجعل تحت صنبور ماء أو ميزاب ماء ويعمم جسده بالماء ولو كان عليه خرقة ثم ينشف وانتهت، فحينئذ لم يكن هناك مس لبشرة، وأمكن غسله بدل يعني أن ييمم بدلا عن ذلك، فهذا إيراد إشكال. هناك طريقتان، الطريقة الأولى أن بعضهم يقول إنه إنما ييمم بالصفة التي ذكرها المصنف إذا لم يمكن تعميم جسده بالماء، ذكر في حاشية شرح المنتهى، قال بعضهم لعل المراد بقوله يمم أي إذا لم يمكن فعل ما ذكر من جعله تحت مزاب ونحوه، فصرح بعض المتأخرين أن المراد فيما إذا لم يمكن تعميم بدنه بالماء بأن يجعل تحتها لي الماء ونحوه، والحقيقة أن الرجوع لكلام الفقهاء يدل على أنهم ذكروا وجهين في المذهب أو روايتين، الرواية الأولى أنه ييمم، والرواية الثانية أنه يجعل تحت ميزاب ولا ييمم، فجعلوها وجهين ولم يجعلوها وجها واحدا، فلا يكون هذا مرادهم. وعلى العموم المسألة فيها بعض الإشكال، والأمر فيها إن شاء الله سيكون واسع. آخر جملة. نعم. ورجل أولى بتيمم خنثى مشكل وإن كانت له أمة غسلته. نعم. قوله وإن كانت له أي الخنثى المشكل أمة فإنها تقوم بتغسيله. نقف عند هذا القدر من درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.